يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله يا صاحب الهم أبشر بخير فإن الفارج الله اليأس يقطع أحيانا بصاحبه لا تيأسن فإن الفارج الله حسبك فيما فيه عذت به وكيف يرهبهم من حسبه الله إذا قضى الله فاستسلم لقدرته ما لامرئ حيلة في قضى الله اليأس يقطع أحيانا بصاحبه لا تيأسن فإن الفاتح الله إذا بليت فثق بالله إذا بليت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله